وإذا قال مثلا إن الشرك الذي وقع فيه المشركون إنهم كونوا يعتقدون أن الأصنام أنها تشارك الله جل وعلا في الإيجاد والخلق، هذا أيضا باطل. الجواب يتكون من شيئين، إذا قال مثل هذا القول يتكون من أمرين: من سؤاله عن الشرك، شرك المشركين، وسؤاله عن معنى العبادة، وبذلك يتبين أن كلامه باطل، فلا بد من الإجابة في هذا. طيب، من هو اللي يجاب عن هذا الجواب يعطى الجائزة؟ الله ما أدري شو يقول. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، عبادة يقول الله. إيه طيب خلاص، خذ الجائزة. لا إله إلا الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.